الحمد لله رب العالمين. نحن يكون الاصطفاء يكون مع الكفار؟ يستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أكرمكم عند الله أتقاكم، والاصطفاء تكريم، والتقوى محلها التوحيد أساسا، وهي منصها التوحيد. فيستحيل أن يعتقد الإنسان أن في من أباء النبي كفار، يستحيل هذا. ولذا الذي ذهب إلى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه في النار، كما ذهب بعض الناس في هذا العصر وكتبوا مؤلفات على هذه الأشياء وتباع للأسف في الأسواق، ذهبوا مذهبا بعيدا كل البعد. حتى إن القاضي أبي بكر المعافري عرضت عليه هذه المسألة، وكان قاضي المالكية في زمانه، أن هناك من يقول أن أبا النبي في النار، فقال هذا ملعون، هذا الذي يقول ذلك ملعون، لأن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فاستدل بهذه الآية على أن الذي يقول ذلك ملعون، لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من خيار على مستوى الآباء والأجداد والقبائل والشعوب والبيوت، حتى ولدته أمه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أنه لا يوجد أب من آباء النبي وأجداده سجد لصنم أو شرب خمر أو زنى، معلوم ذلك. آباء النبي معلومين بالاسم، والزوجات معلومة بالاسم والأسماء، لم يدخل السفاح ولا الزنا ولا شرب الخمر ولا السجود لصنم في آباء النبي مطلقا. ومعلوم أن جد عبد المطلب كان يطوف بالكعبة وفيها الأصنام ولا يتمسح بصنم على الإطلاق، وكان يكلم رب الكعبة وكان يكلم رب البيت، وكان معلوم أنه كان لا يذبح على الأنصاب، وكذلك كل آباء النبي. ومعلوم أن سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك على هذه الصفة، حتى أنه عرضت عليه فاطمة بنت أسد، وكانت من أشراف قريش، عندما وجدت في وجهه نور وفي جبهته بهاء، وكانت قد اطلعت على الكتب السابقة أن هناك يخرج من أصلاب أبناء عبد المطلب نبي هذه الأمة، فأرادت أن تكون هي الوعاء لهذا النبي، فعرضت عليه نفسها، ولم تكن من أهل الرايات ولا من أهل البغاء، عرضت عليه نفسها فأبى سيدنا عبد الله، وأبى ذلك وكان شابا. فلو لم يكن متدينا يعلم أن هناك إله ويخاف منه ما فعل ذلك، فهناك حاجز يمنعه. فيدل على أن أباء النبي كانوا على أخلاق عالية وعلى دين عالي راقي، وأنهم لم يشركوا بالله عز وجل. ومن حديث أنس رضي الله عنه، والحديث أخرجه الترمذي، يقول أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر، أي ولا فخر بعد ذلك، أي ولا فخر أي تواضعا. وفي حديث ابن عباس، والحديث رواه الإمام الترمذي والدارمي، يقول أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في دلائله، عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. والأفضلية بالتقوى، وبني هاشم يبقوا أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين، الحكاية واضحة. وربك بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يبقوا كانوا من أهل الفترة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل، يبقوا كانوا ناجين لأن لم ينذر آباؤهم من قبل. فالحكاية سهلة واضحة. فمش عارف ليه يبحثوا عما يؤذي النبي ويحاولوا إن هم ينشروه. فنسأل الله السلامة. وعن أنس رضي الله عنه في حديث حسن رواه الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، يعني لم ينقض له البراق، لم ينقض له البراق، ودي خدمتنا، ما لو انقاد له ما كناش عرفنا المعلومة. فدي برضو كأن الله سبحانه وتعالى أراد للبراق ألا ينقاد، عشان نسمع من سيدنا جبريل إنه يوجه اللوم للبراق ونفهم. أيوة عليكم السلام. كمان ساعة بكي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، فقال له جبريل بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. يبقى حتى استصعاب البراق ادانا معلومة جميلة، ادانا معلومة زائدة وإن كانت مستنتجة واضحة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحجج والبينات واضحة في صف نبيه صلى الله عليه وسلم. فارفض عرقا، يعني البراق بقى اتكسف، يعني فارفض عرقا يعني حياء وهيبة. ومعلوم أن البراق ركبه سيدنا جبريل، مش كده برضو؟ ركبه سيدنا جبريل نفسه، يقول له فما راكبك احد افضل منه. يبقى هو ما يبقى افضل من كل خلق الله على الاطلاق. وعشان كده يقول الامام اللقاني في جوهرة التوحيد اللي كانت مقررة على الازهر في علم التوحيد، يقول وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق، يقولها كده بتشعر كده في جوهرة التوحيد. ويقول لك مل عن الشقاق ليه؟ لان ابن حزم الظاهري قال ان النبي افضل الخلق وجبريل افضل الخلق، وايهما افضل وقف توقف. عشان كده بقولك ملع عن الشقاق، اوعى تمشي ورا ابن حزم، الحكايه واضحه، الحكايه واضحه. فهو يقصد بالشقاق هنا شقاق ابن حزم في المساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف بي في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في الوفاء وكذلك أبو نعيم في الدلائل. وإلى هذا المعنى أشار سيدنا العباس عم النبي في شعر قاله بيمدح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد من تبوك. سيدنا العباس وقف يقول شعر في مدح النبي، يبقى مديح النبي كان يقال في حياته للناس اللي يقول لك بطل مديح، لما يجي نجيب حد يمدح للنبي في المسجد يعترض ويمشي يقول دي بدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل منبرا لحسان بن ثابت في مسجده الشريف يمدحه صلى الله عليه وسلم. وكعب بن زهير مدح النبي بقصيدة طويلة زانت سعاد في مسجده الشريف، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه جبته هدية ومكافأة له على هذه القصيدة. فمدح النبي مطلوب لأنه وسيلة للوصول إلى الله وإلى محبة الله. فأول من مدح النبي هو الله وسن مدحه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فأول من مدح هو الله، فماذا نقول بعد مدح الله نبينا؟ مهما قلنا لا نوفي النبي حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله، ولما قال الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على معناه ثم قال له لا فض الله فوك، لا فض الله فاك. حتى إنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاله كده عاش لحد ما مات ما اتكسرتلوش السنة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له ايه؟ من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق، يعني من قبل ما ربنا يخلق الدنيا. يبقى النبي هو قديم قبل خلق آدم، يعني كنت نبيا وآدم جالس في طينته. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، مش ربنا بيقول وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني كان موجود له وجود في الظلال وسيدنا آدم لسه يدوب عايش في الجنة وبيخصف فيها الأوراق. ثم هبط البلاد يعني من الجنة إلى الأرض في صلب آدم، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، أي ما زلت نورا في الأصلاب معناك. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة، يعني مع سيدنا نوح، وقد ألجم نصرا وأهله الغرق في الطوفان. ونصرا ده اسم طائر كان صنم بيعبده قوم نوح. تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، يعني كلما يمضي قرن تيجي جيل جديد وأنت محمول في أرحام الساجدين وأصلاب الساجدين. ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. ثم احتوى يعني انضم، بيتك يعني شرفك المهيمن أي الشاهد، من خندف علياء اللي هي امرأة إلياس من ابن مضر اللي هو من أجداد النبي، زوجتك اسمها خندف، خندف امرأة إلياس بن مضر، من خندف علياء تحتها النطق. فقالوا النطق هنا النطاق المرأة اللي هو بتحزمه على وسطها، ده دليل العفاف، ده دليل العفاف ان هي ما تفكش النطاق ده الا لزوج، فده دليل العفاف، يعني بيلمح انه لم ينالوا من سفاح الجاهلية شيء، لانه من عفيفة الى عفيفة حتى ولدته امه. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. ودي من ضمن الإرهاصات اللي حدثت مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خرج نورا أضاءت له قصور بصرة. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يا برد نار الخليل، يا سببا لعصمة النار وهي تحترق. يعني كأن سبب أن ربنا جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وجود النبي في صلبه، وعشان كده قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في سورة الأنبياء، بعد ما ذكر أن سيدنا إبراهيم قال له قولي نارا بردا وسلاما. لو تقرأ سورة الأنبياء جاب قصة سيدنا إبراهيم مش كده، وفيها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، آخر السورة يقول إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني العالمين دول حتى اللي قبليك لم نرحم العالمين إلا لوجودك فيهم وفي أصلابهم. يا برد نار الخليل، يا سببا لعصمة النار وهي تحترق. وأجازه النبي على كل هذه المعاني، ما قالوش انت كده قلت كلام غلط، انا ما كنتش موجود، ده ليس لي وجود، انا جيت في الاخر زي ما بيقولوا الجماعة اياهم اللي انت عارفه، ما قالش كده، اقره النبي على كل هذا، على كل هذه المعاني. والقرآن تكلمنا احنا في الحقيقة الاحمدية في اخر الدرس الماضي، وتكلمنا ووضحنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اول خلق الله بنص القرآن، لانه قال في اكثر من آية وانا اول المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى قال في الاكوان وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. فاذا كانت كل الاكوان مسلمة والنبي هو اول المسلمين وهو اول الاكوان بنص القرآن، حكاية واضحة. وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال أعطيت خمسا، يعني خمس خصال، وفي بعضها ستا، ست خصال لم يعطهن نبي قبلي. وهنا لا مفهوم للعدد على فكرة، لا مفهوم للعدد، يعني إيه؟ يعني مش معناه أن هي دي بس، لكن النبي اختار مما فضل على الانبياء خمسا عشان الناس تحفظه، ومره ثانيه يقول لهم حاجه ثانيه عشان الناس تعرفها، لكن فلا مفهوم للعدد ان نقول ما خدش اكتر من دول، لا ده ليه اكتر من دول. وعلشان كده ساعات يقول لك الكبائر 10 ويزيد لك 10 والكبائر اكتر من 10 علشان يحفظ الناس، هو جاء يحفظ الناس العلم ويعلمهم، فيقوم يديهم 10 من الكبائر، وبعد شويه يعرفهم ان مثلا في حاجات ثانيه من الكبائر لم يذكرها، وفي اشياء تانية من الكبائر لم يذكر، فيجوا يعدوا الكبائر يطلعوا اكثر من 300، ويعملوا بعد كده ازاي نميز بين الكبيرة والصغيرة، وتخش بقى علم تاني، علم تاني كبير ينشأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح مثلا في غزوة تبوك عشان ايه؟ يغزو الروم، لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم بيعدوا جيش عايزين يغزوا المدينه، فقال لا احنا نروح نحاربهم احنا. فعد جيش العسره وخرج لملاقاه الروم ومشي مسافة حوالي 600 كيلو لحد تبوك في عز الحر في شدة الحر في طريق غير ممهد في وقت كان فيه عسرة شديدة، كان ضيق في المال وضيق في الشراب وفي المطعم وفي الملبس وفي كل شيء. وخرج صلى الله عليه وسلم لملاقاة مين؟ الروم، مدججين بالسلاح، مدربين، مستعدين، ممولين. كانت هي القوة اللي تعادل أمريكا الوقت وأكثر في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم، فمجرد أنه شيعة عند الروم أن النبي خرج لملاقاة خافه، وكان في بينه وبينهم يجي شهر مسيرة على ما يصلوا. فقعد في تبوك لما عرف أنهم تراجعوا وحلوا الجيش وسرحوه، رجع المدينة تاني صلى الله عليه وآله وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي، شوف، لأجلي، فللنبي خصوصا ولأمته تبعا. شفت الحلاوة؟ يعني لأجل النبي ربنا جعل له كل الأرض مسجد عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. بطريقة المصريين يقولك عشان خاطر النبي، أي من أجل النبي، ما دي معنى لي للاختصاص. زي برضو إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان ومستكروا عليه، أي لأجلي، لأجلي تجاوز عن أشياء لم يتجاوز بها عن الأمم السابقة. كان يعامل الأمم السابقة بالخطأ والنسيان والإكرام، إلا أمة النبي. من أجل النبي، لأنه رحمة، تجاوز عن هذه الأشياء لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى لي أصالة ولأمتي تبعا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يبقى مش المقصود رجل، مكلف، حتى لو امرأة برضو تصلي، يبقى مش مقصود رجل هنا الذكورة يعني، يعني مكلف. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رجل على سبيل الغالب العام. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. والغنائم جمع غنيمة، وهي ما تؤخذ من العدو عنوة يعني بقوة، إنما ما يؤخذ من العدو استسلاما بغير قتال يسموه فيء. والغنيمة لها تقسيم، والفيء لها تقسيم، يختلف الفيء له تقسيم، وعرفناه في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، تقسيمه في سورة الحشر، وتقسيم الغنائم في سورة الأنفال. فالغنائم بتقسم أخماس، الأربعة أخماس للجند، والخمس لله ولرسوله. فيقسمه النبي خمس أخماس، الخمس يقسمه خمس أخماس، خمس له ولقرابته، والأربعة أخماس يردها على فقراء المسلمين وبيت مال المسلمين. ده خمس النبي. طب والفيء؟ يقسمه برضو أخماس، خمس لله ولرسوله ولآل بيته، والأربع أخماس للفقراء والمساكين ولآل البيت، والجند لا نصيب لهم فيه لأنهم لم يقاتلوا. واضح سهل. الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة كانت لا تحل لأحد، كانوا يجمعوا الغنائم ويتركوها تنزل نار من السماء تأكلها، ولو نزلت النار وقفت عليها وما كلتهاش يبقى فيه خيانة، تبقى علامة الخيانة ان واحد خان، ما حطش يعني مدكن حاجة، مخبي حاجة، غلة. والغلول هو الخيانة في الغنيمة. لكن بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم وشروع الجهاد صارت الغنائم مباحة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وجعل خير الرزق ما كان بعد جهاد، ثم بعد ذلك ما كان بكسب اليد، من مهنة تمتهنها أو من عمل تصنعه بيدك أو من زرع تزرعه. وأدنى الحلال هو ما يأتيك بالميراث، لأنك لا جهد لك. فقال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية إلى الخلق كافة، وكلمة رواية الخلق كافة يدخل فيها الملائكة لأنها مخلوقات كده مكلفة. وعشان كده الإمام السيوطي مؤلف رسالة في إثبات أن النبي أرسل للملائكة كمان، ما هو الملائكة مكلفين بالتكاليف اللي تناسبهم من الشرع الشريف، منهم من يحضرون الصلاة، منهم من يجاهد مع المسلمين، منهم من يحضرون مجالس العلم، منهم من يحضرون مجالس الذكر، فهم مكلفون مثلنا، ولكن تكاليف اللي تناسبهم، فهم لا يصفون بالذكورة والأنوثة، فلا يصابوا بجنابة فما بيغتسلوش، لا يتغوطوا ولا يبولوا فما بيحدثوش، فمش محتاجين يتوضوا لأنهم طاهرين جاهزين، فيأخذوا من الشرع الشريف ما يناسبهم. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للخلق كافة، وكل نبي كان يبعث لقومه خاص، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. والشفاعة درجاتها كتير، الشفاعة العظمى اللي هي بداية الحساب، حتى ان الكفار يقولوا يعني يا رب حاسب بقى ولو للنار بس خلصنا، مش الناس بيقولوا كده دلوقتي لما يبقى في زحمة، يقول يا رب خلصنا بقى ولو حتى نموت ونخلص، تسرع موجود في ابن آدم كده، عجول طبيعته كده. نفس الحكاية يطول عليهم الموقف يوم القيامة، يقولوا خلصنا بقى ولو للنار، شوف حتى الى هذه الدرجة. فيذهبوا لكل الرسل فيدلهم الانبياء بالتركيب حتى يصلوا الى رسول الله فيقول انا لها الشفاعة العظمى التي يستفيد بها اهل الموقف كافة، ثم بعد ذلك له شفاعات اخرى غيرها، شفاعة لجزء من امته يدخلون الجنة بغير حساب، وشفاعة لجزء من امته يدخلون الجنة بحساب يسير، وشفاعة يدخلون الجنة بعد الحساب وبيان انهم بالحساب وجبت لهم النار فيشفع فلا يدخلونها، وشفاعة لمن وجبت له الجنة ولكن عمله ضعيف فيكون سيره على الصراط بطيء فيشفع فيهم فيحمل على الصراط حملا، وشفاعة لمن دخل الجنة أن ترتفع درجاته جوه الجنة ويعلو درجاته في الجنة. فشفاعات النبي كثيرة في هذا اليوم، ولو شفاعات مخصوصة لمن يكثر الصلاة والسلام عليه، لأهل محبته ووداده خاصة صلى الله عليه وسلم كآل بيته، وله شفاعات مثلا لمن زاره في قبره الشريف، لأن قال من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وفي رواية وجبت له شفاعتي، فله شفاعة مخصوصة لمن زاره في المدينة المنورة، وكذلك شفاعة لمن واظب على ترديد ما يقوله المؤذن ثم يصلي عليه ويسأل له الشفاعة فتجب له شفاعة مخصوصة. كل هذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم متعددة يوم القيامة، وكذلك لمن سكن في المدينة وتحمل لأوائها ومات فيه له شفاعة مخصوصة. كل هؤلاء لهم شفاعات مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم غير الشفاعة العامة. وفي رواية بدل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطى، وفي رواية أخرى وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، يعني عارف أمتي كلها، درجة عارف الشريف وغير الشريف، التابع والمتبوع يعني الراعي والرعية، عارف أمته كلها، عرضت عليه أمته عارفهم كلهم. شوف أنت، ما أنت كل أمته مش بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما تصلي على النبي في ملائكة مخصوصة قاعدة كده شغلتها، تروح تقول للنبينا فلان ابن فلان من أمتك يا رسول الله يصلي عليك، فيرد عليك السلام، فيبقى عرفك ولا مش عرفك، عرفك، تعرض عليه أعمال أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كانت خيرا حمد الله وإن كانت شرا استغفر الله لهم، لأنه منا بمنزلة الوالد من ولده، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود، ده دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. قيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم القدمة فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن، لأن السود من الاستتار، يعني لأن السواد فيه نوع استتار للظلمة يعني، فقالوا يبقى السود يمكن الجن. كل المعاني دي صحيحة تحتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة، والحديث ده رواه الشيخان رضي الله عنه، قال نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، اللي هي القرآن والسنة، تجد كلمات قليلة المبنى وسعة المعاني لا تنتهي المعاني منها، وكل جيل يأخذ منها معاني جديدة ولا تنتهي ولا يخلق مع كثرة الرجل. وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فأنتم تمتثلونها في رواية كده، فأنتم تمتثلونها، أدي معنى إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فما من خير ينزل في الأكوان ويقسم على الخلق إلا من الله إلى نبيه ثم من يد نبيه إلى الأكوان، فكان هو أجود الخلق صلى الله عليه وسلم. ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد في الأكوان من الخير طبقا لقابليته وقوابله على وفق قدر الله القديم لكمال علمه بربه. هذه معنى إنما نقسم والله يعطي. وعلشان كده ادلك الرمز ده حتى في التشهد، لما ربنا بيقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال إيه؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنزل السلام كله عليه أولا ثم قسمه بعد ذلك على الناس. فكذلك كل خير ينزل أولا من الله مصدرا ثم بعد ذلك يقسم من يد النبي مظهرا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. وفي رواية عنه، الرواية المسلم عن أبي هريرة أيضا يعني، وختم بي النبيون، ودي إشارة إلى كمال شريعتي وأنه لا يحتاج إلى ملة أخرى أو شريعة أخرى بعده. وختم بي النبيون. وعن عقبة بن عامر الصحابي الجليل المتوفي في مصر، اللي هو حكم مصر بعد سيدنا عمرو بن العاص، وتوفي في مصر ودفن بها سنة 58 هجرية، عقبة بن عامر، أنه قال، ويمكن ميت عقبة متسميه على اسم، ممكن لأنه مدفون في مصر، أنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، صلى الله عليه وآله وسلم. إني فرط لكم، الفرط هو الذي يتقدم قومه يعد لهم المكان، هذا معنى الفرط. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسبق أمته إلى الدار الآخرة حتى يعدها لنا فلا نبعث في عدده، هذا معنى فرط لكم. وعلى شكرا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق من ذو النبي، لأنه قدم إلى الله قبلنا، فهو شفيع لنا عند الله قبل أن نأتي إلى الله ونمثل بين يديه سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، صادق مصدق، شافع مشفع، داع مستجاب، آدي معنى وبشر. إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم. هو الحقيقة سيدنا رسول الله شهيد لنا لصالحنا، لكن ليه قال شهيد عليكم؟ عشان يحثنا على الاجتهاد في العمل، علشان يباهي بينا يوم القيامة. أمته عابدة زاهدة يفرح بينا، لكن هو في الحقيقة شاهد لنا وليس علينا. لكن لما قال شاهد عليكم كأنه يقول بقى إيه يعني، طولوا رقبتي بقى، طولوا رقبتي واجتهدوا بقى، ولما تيجوا كده تبقى حاجة حلوة. قالي معنى مش تتكلوا وتناموا. أما يقول شاهد لكم يمكن تتكلوا، لكن أما يقول شاهد عليكم كأنه بيحسكم على العمل وعلى الاجتهاد. وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، يبقى نظر النبي غير النظر المعتاد، يبقى مش بشر معتاد، أنت يدوب شايف قدامك، لكن النبي شايف قدامه ووراه، وشايف الآخرة وشايف الدنيا وشايف الماضي وشايف الحاضر وشايف المستقبل. يبقى نظر النبي ده مختلف، لأنه بشر ليس معتادا، هي بشرية ليس معتادا. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، قال تنام عيني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وآله وسلم. بشرية غير معتادة، ريقك أنت مليان ميكروبات ومرض، وريق النبي شفاء ودواء، عرقك أنت فيه رائحة كريهة، وعرق النبي يطيب به المسك، بل هو أطيب من المسك، بولك أنت وبرازك ودمك نجس، وبول وبراز ودم النبي طاهر، يبقى بشرية غير معتادة، يبقى بشرية النبي بشرية مخصوصة صلى الله عليه وسلم. أنت لو خرج قلبك من صدرك مت، والنبي يخرج قلبه من صدره وينظر إليه ولا يموت في حادثة شق الصدر، يبقى بشرية غير معتادة. أنت إذا صرت في الأرض ووطأت الأرض تترك أثرا، والنبي كان لا يترك أثرا. أنت إذا مشيت يكون لك ظل، والنبي لا ظل له. أنت إذا جلست يعف عليك الذباب، والنبي لا يعف عليه ذباب. كل هذه الأشياء تدل على أن بشرية النبي مختلفة، حتى إن قوتك وفعلك مختلف عن فعل النبي. كانت إذا حزبتهم في غزوة الخندق صخرة تتكسر عليه المعاول، يذهبوا للنبي يضربها الضربة والثانية والثالثة تتفتت. يبقى بشرية غير معتادة، بشرية مخصوصة صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بشر لا كالبشر، كالياقوتة حجر لا كالحجر. سهل. وإني والله، ويحلف وهو صادق مصدوق، لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أهو قاسم والله معطيه خزائن الأرض كلها في إيده صلى الله عليه وسلم. يبقى ما من قطرة من المطر تنزل في بقعة من الأرض إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في برزخه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رحمة للعالمين. حتى المطر اسمه رحمة، مش كده برضه؟ من ضمن أسماء المطر الرحمة، لأنه هو من ضمن الأشياء التي جعلها في يده سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني جميعكم، لكن ممكن على مستوى الأفراد ناس تشرك ما يضرش، في ناس بترتد وناس بتبيع دينها من أجل دنيا وناس بتكفر وكلنا، لكن على مستوى مجموع الأمة كده تشرك تاني لا. على مستوى مجموع الأمة كده هتفضل فيها التوحيد مستمر إلى يوم القيامة، وعلشان كده مش محتاجة نبي تاني. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني إيه؟ يعني تتنافسوا في الدنيا فتهلككم وتلهيكم عن مراد ربكم منكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والحديث ده رواه الإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي. والأمية هنا معجزة فيه، معجزة فيه، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فيأتي بعلم الأولين والآخرين، ففي حقه كمال وفي حق غيره نقص. فإذا كان إنسانا أميا لا يقرأ ولا يكتب فيقول أنا أمي كالنبي، هذا الإنسان يعذر، لأنه نسب ما فيه من نقص إلى النبي، فكأنه انتقص النبي، فهذا الإنسان يعذر ويترزع ألمين على أفاه، لأنه لم يراعي حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقام النبي. فالأمية فيه كمال وفي غيره نقص، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الذي يعلمه ربه مباشرة، فإن تعلم من غير ربه كان هناك معلم له من البشر، فأراد أن تكون يده على الجميع، ولا يكون أحد من البشر له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة والتأديب في اليتم، مش قايل كده؟ كفاك بالعلم في الأمي معجزة والتأديب في اليتم. وذهب الباجي وغيره من كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا حتى بعث، ثم من الله عليه بعد ذلك بعلم القراءة والكتابة بعدما بعث وأنزل عليه القرآن، وهذا غير مستبعد، ده الإمام الباجي. وأنا أميل لهذا الرأي، وإن كان قلة من العلماء قالوا بهذا الرأي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. طب ومن بعده؟ سكت. من بعده ما هو سكت، والمسكوت عنه محتمل، يدخل في قول الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، محتمل. ايه المانع؟ مفيش ما يمنع. وعلشان كده كلام الإمام الباجي له وجهة، والله أعلم. محمد النبي الأمي لا نبي بعدي، أتيت جوامع الكلم وخواتمه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش، يعني علم كل ما في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علمه شامل، علمه كامل. مش يجي لك شوية عالم الوقت يقول لك إنه النبي يجتهد ويخطئ في اجتهاده. طب هات لي مثال واحد لخطأ النبي في اجتهاده. ولا مثال. كل الأمثلة اللي جابوها أمثلة خطأ أصلا. يقول لك في غزوة بدر لما اختار الفداء ونزل اللوم وكان اجتهاده كان الأولى أنه ما يقبلش الفداء. نقول لهم أبدا، مين قال كده؟ ده نزل القرآن مطابقا لاجتهاد النبي. لولا كتاب من الله سبق، أي بحل الغنائم، لمسكم، أي من أردتم أخذها حبا في الدنيا، والنبي لا يريد حبا في الدنيا، لمسكم فيما أفضتم فيه فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم لهذه الأمة، لمسكم يا من أردتم الفداء رغبة في الدنيا والنبي لا يرغب فيها، عرضت عليه قبل ذلك فأباها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في الصحابة. فالتحذير نزل لمن أراد الدنيا من الصحابة ولم ينزل للنبي، لأن النبي مستبعد عن هذا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم. يبقى ربنا أقره، فكلوا مما غنمتم. يبقى منين لما اجتهد أخطأ؟ منين لما اجتهد أخطأ؟ ما أخطأش. كل الأمثلة اللي جابوها بباب اجتهاد النبي وأمثلة لخطأ النبي مش موجودة. تأبير النخل، يقول لك لما قالوا له ما نقبرش النخل، فلما ما قبروش كله صار، ويجيبوها مثال لخطأ النبي في اجتهاده. غلط، فهمينها غلط. النبي صلى الله عليه وسلم زرع النخلات 300 نخلة زرعها بإيده الشريفة ما عدا 3 لسلمان الفارسي عشان يشتري نفسه من اليهودي، فطرحت من نفس العام من غير تقدير، طرحت في نفس العام من غير تقدير. والنخلة عشان تطرع عايزة 7 سنين ولازم تتقبر في السنة 7 كمان. واضحة الحكاية، سهلة. لكن شوف النبي لما زرعها، فلما شافوا كده الصحابة قالوا طب واحنا نقبر ليه النخلة يا رسول الله؟ ما تعبير النخل، أصل النخلة فيها ذكر وأنثى، تعبير النخل اللي هو تلقيحه عشان يلقح، يجيب طلع ذكر واخد بالك في وقت معين كده ويحطه مع الطلح الأنثى، تقوم ايه تثمر تطلع البلح، سموه شمروخ، مش كده برضو؟ اللي هي تعبير النخل اللي عن طول النخل فاهمينه. وكان أهل المدينة من أهل نخل عارفين طول عمرهم يعبروا، فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده قالوا طب ما رسول الله بقى ما احنا، طب واحنا نقبر ليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حب يعرفهم ان هم بقى مختلفين عنه. قال لهم والله تقبروا ما تقبروش، لو ربنا كاتب لكم حاجه هيديها لكم، وده الواقع فعلا. ولو ربنا كاتب لهم حاجه يعني دلهم على الواقع الحقيقي مقتضى الايمان. فلما ما عبروش شاف، قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم لان الله خلقكم في الاسباب فعليكم ان تاخذوا بها، أما أنا فأتعامل مع ربي بالأسباب أحيانا تعليما وبغير الأسباب أحيانا بيانا لأني لست كهيئتكم. فهمت إزاي؟ يبقى المسألة ما فيش خطأ هنا، ده هو ردهم للأسباب. يبقى النبي أراد أن يردهم للأسباب تعبدا، هذه المسألة. لكن هو النبي هيغيب عليه أن تأبير النخل من الأسباب المطلوبة أخذ بها؟ ما تغيبش عليه، ده نشأ في جزيرة العرب كل طعامهم هو عبارة عن تمر، هتغيب على النبي دي يعني؟ صلى الله عليه وسلم ما تغيبش على النبي. يبقى كل الأمثلة اللي جابوها في باب اجتهاد النبي وخطأه قبل للمناقشة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعتبروا أن كده ربنا بيلومه وبيعفو عنه عشان أذن ليه وكان الأولى ما يأذنش، في حين أن جاءت الآيات كلها تدل على أن مراد الله ألا يأذن لهم. شوف ربنا كان بيقول إيه، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن إيه كره الله انبعاثهم فثبطهم. يا ربنا كره انبعاثهم اصلا فاذنت لهم، فانت فعلت مرادي، يعني هو فعل مراد الله. يبقى فين بقى اللوم؟ يبقى عفى الله عنك دي خبري مش انشائي، مش بيقول له عفوت عنك يعني بيخبره ان هو عفى عنه لانه قصر، يبقى اسلوب انشائي، لا ده اسلوب خبري، اي ان الله سبحانه وتعالى اخفى عنك حكمة الاذن فاذنت لهم بمقتضى علم الله ثم أظهر لك حكمته في ذلك لأنه كره انبعاثهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. وعلشان كده كان إذنك في بركة، فكان إذن النبي في بركة. يبقى كل الأمثلة اللي جايبينها أمثلة كلها عايزة تتفهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول ما أنا بقول لك، بيقولوا كلام في باب اجتهاد النبي في كتب الأصول كلها عايزة تتمسح بأختيك، لأنه كلام ما يليقش. كتبوه المعتزلة علماء الأصول من المعتزلة وبعض علماء أهل السنة تأثروا بمثل هذه الأشياء دون تفكير فقلدوهم ونقلوها في كتابهم، لكن الحكاية عايزة تتطهر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويدريك لعله يزكى، يقول لك النبي اللي عبس، والنبي اللي عبس ده اللي عبس الكافر، ده اللي عبس الكافر، هو ده اللي ربنا بيوصفه بالعبوس، هو ده اللي ربنا وصفه بالعبوس في سورة المدثر، عبس واخد بالك ثم ايه، ثم ادبر وتولى ثم عبس وبصر، ده الكافر، العبوس ده صفة الكافر. قبل كده قايل في المدثر عبس، وبعد كده قايل تاني عبس في سورة عبس، يبقى الكلام في الكافر، هو اللي عبس، اي عبس الكافر وتولى عنك وكنت تعرض عليه الاسلام، ان جاءك الاعمى يا رسول الله وما يدريك ايها الكافر لعل هذا الاعمى يزكى فلما تعبس. فكل الكلام هنا ماشي واضح مستقر، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكر، ثم يتحول الكلام الى رسول الله حتى لا يرهق نفسه مع هذا الكافر اللئيم. اما من استغنى فانت عنه، فانت له تصدى، فكان الاولى بك ان لا تشغل نفسك بهؤلاء، لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين، ان نشا ننزل عليه من السماء ايه، فكان الله سبحانه وتعالى يقول له هون عليك، هون عليك، فيكون اللوم له لا من اجل خطأ. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. يبقى هنا جاءت المساله في المساله دي لان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، مراده ان هو يجيب العابس ده يخليه منشرح للاسلام، فجاء الشرع الشريف قال له هون عليك، يبقى جاء له لا عليه، يبقى كل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصح، تمسك كده من الاول للاخر زي كله مظبوط فيهاش حاجه. يقول لك النبي يجتهد ويخطئ، يخطئ ايه بس، يخطئ ايه بس، هات لي مثال واحد ما اخطاش. النبي لم يخطئ ابدا، حتى لما صلى صلاه الظهر ركعتين، طب ما احنا قلناها في الاول، ما قلناها لولا كتاب من الله سبق، مش احنا قلناها دي اول واحدة قلناها، ما هي دي الفداء، ما هي دي الفداء، لولا كتابه من الله سبق لما استاكم فيما افضت، دي اول حاجة ابتديناها، ما دي بتجيبوها نمرة واحد دي ولوع المنابر، ما دي حليناها. فالحكاية سهلة، وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم خلق الله بالله وبشرع الله واذكى الخلق على الاطلاق، مش زي ما انيس منصور كده ساعات يبقى غير موفق في كلامه يقول لك اينشتاين اذكى الخلق، أذكى البشر على أينشتاين، حاجة غريبة، أذكى البشر هم الأنبياء وأذكى الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح يعني بغض النظر عن أنه هو إيه أيا كان، حتى لو قال واحد مسلم برضو ما ينفعش، لأنه أذكى الخلق هم الأنبياء. الأنبياء يشترط في أنك تعرف فيهم أربع صفات وتنفي عنهم أربع صفات، وفي صفة تسعة ممكنة دي في علم العقائد، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الفطانة اللي هو الزكاة، ويستحيل ضدها، ضد الصدق الكاذب يستحيل الكذب، وضد الأمانة الخيانة يستحيل الخيانة، والتبليغ ضده الكتمان يستحيل أن يكتمه، زي ما الشيعة يقول لك أن النبي كتب مش عارف إيه الكتمان، واخد بالك، والفطانة اللي هو الزكاة يستحيل أن ربنا يبعث نبي غد، لازم يكون أذكى أهل عصره. يبقى الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة، وإيه الصفة التاسعة اللي هي الممكنة، ويجوز عليهم كل عرض كخفيف المرض، يجوز عليهم كل عرض كخفيف المرض، يجوع يعطش يتعب ينام يتجوز يخلف يموت يمشي في الأسواق، كل ده سهلة. لا نبي بعدي أتيت جوامع الكلم وخواتمه وعلمت خزنة النار وحملة العرش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في مسنده، بعثت بين يدي الساعة، لأنه خلاص ما فيش نبي بعده، فكأنه خلاص بعد النبي ده الساعة بقى. ومن رواية ابن وهب، ابن وهب ده عالم مصر، الله ابن وهب من علماء مصر الأكابر، مات سنة 150 هجرية، وكان عرض عليه القضاء فعمل نفسه مجنون عشان ما ياخدش القضاء. عمل نفسه مجنون ففضل كده بعدوا عنه، وبعدين ربنا قبضه ومات عشان يستريح من مسؤولية القضاء. ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد فقلت، دي في الإسراء والمعراج يعني، حين كلمه بغير واسطة في الإسراء والمعراج، حقيقي فصول في الإسراء والمعراج كم، سل يا محمد فقلت: ما أسأل يا ربي، اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان الملك لا ينبغي لأحد من بعده، حقولي بعد كده. فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها. ما فيش أمة من الأمم وتلاقي قلبها وعاء لوحي الله إلا أمة النبي. حتى اليهود ما يقدروش يحفظوا التوراة في عز ما كان منهم علماء أكاد هم درسينها بس، لكن ما يقدروش يحفظوها، ما يعرفوش. لكن انت تلاقي أطفال المسلمين حافظين القرآن، أطفال المسلمين، وتيجي الواد حافظ القرآن تسأله معنى الكلمة ما يعرفش، لكن لبلب. مش دي برضو آية من الآيات؟ وتجد في كل عصر ما لا يحصى من البشر من أمة النبي يحفظ القرآن، في كل عصر عدد لا يحصى، لو حاولت تعدهم ما تعرفش. في مصر لوحدها ما يقلش عن 2-3 مليون حفاظ للقرآن في مصر لوحدها. أنا مرة رحت باكستان في سفرية فصليت بالناس باكستان، بقى دول ناس مش عرب، بيتكلموا بقى أردو ويتكلموا بوشتو ويتكلموا مش عارف لغات كده غريب، لكنهم مسلمين. فجيت بقى أقرب صورة الغشية، هم شافوا هيئتي عربي فقدموني أصلي بيهم لما لوني في المسجد، كانت صلاة مغرب، فرحت دخلت اصلي دي. الواحد ساعات من ارهاق السفر وكده يتلخبط حتى في القران، فانا قلت ايه في سوره الغاشيه، استنى في اخر الدنيا وحافظين القران، ايه الحلاوه دي؟ يعني ايه من الايه، القران ده ايه من الايه، تروح في اي في حين انه ردوك اهو وكل حاجه، تخلص الصلاه تكلمه مع عربي ما فيهوش ولا كلمه ولا يفهم ولا كلمه، لكن تغلط في القران كله يردك، ايه ده؟ ده ايه القران ده؟ حاجه عجيبه قوي. وعلى شكلها جعلته ايه؟ قلوب امتك مصاحفها. وخبأت لك شفاعتك ولم اخبأها لنبي غيرك. وفي حديث اخر رواه حذيفة بن اليمان، والحديث ده رواه ابن عساكر في تاريخه، قال: بشرني، يعني ربه عز وجل، اول من يدخل الجنة معي من امتي 70,000، مع كل 1,000 70,000. أصل 70,000 اللي هيدخلوا من غير حساب دول كل واحد وراه برضو في أحبابه وراه أولاده وراه، فعايز يلمله، فأنت إزاي؟ فيقوم ربنا إجبارا بخاطرهم يدلهم ناس عشان يفرحهم يخشوا فرحانين، فمع كل 1,000 70,000، يبقى 4,900,000. ها؟ لا ليه مش مليار ولا حاجة؟ لا، ما هي 70 في 70,000 كده برضو 70 في 70,000. لا، مع كل 1,000 70,000، الرواية دي كده، مع كل 1,000 70,000، مع كل واحد 70,000، لا مع كل 1,000، الرواية دي مع كل 1,000 70,000. في روايات بتقول زي ما بتقول انت. ربنا يكرم. أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000، ليس عليهم حساب، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، يعني ما تجوعش في مجموعة، ما يبقاش في مثلا مجاعة تهلك الأمة كلها، ممكن طائفة من الطوائف، قرية من القرى ممكن، لكن الأمة كلها لا، ولا تغلب، وفي مجموعة ما تتغلبش أبدا، لأن أمة النبي بالرغم أنها مقهورة عسكريا وسياسيا الآن، إلا أنها غالبة حجة وبرهانا، فالحجة والبرهان معنا. في أي مناقشة تلاقي المسلمين أقوى، في أي جدال متعلق بالعقائد تجد المسلمين حجتهم واضحة، حتى إن الإسلام الآن بينتشر في أمريكا أكثر مما سبق، انتشار رهيب، وفي أوروبا كذلك في كل يوم، وفي مصر هنا الأسبوع اللي فات 150 مسيحي راهب جايين من الصعيد أشهروا إسلامه في الإسكندرية، 150 من رهبان الصعيد، الاسبوع اللي فات بس بشرتني بهذا الحاجة إجلال، وكانت مسيحية واسلمت سنة 91، وقابلتني في الازهر الشريف في الدرس قالت لي هذا، لان هي تعرف 150 جايين. ده حاجة إجلال دي بنت اخت ابو الانبا شنودي، واسلمت لانها شافت الرسول يقظة، وكانت هي راهبة شافته جاءها يقظة، وهي كانت عاملة عملية في مستشفى الايطالي هنا في مصر سنة 91 91 او 92، ومستأصلة معدتها، وكانت في العناية المركزة، وكان عندها حوالي 70 سنة، وقالوا لك هتموتي خلاص وشغلانة كده. وبعدين بتقول في ثالث يوم وانا في العناية المركزة بفتح عيني لقيت حاجة منورة جميلة، اجمل واحد شفته في حياتي ظهر لي كده قدامي، وهي في العناية المركزة قال لها انا رسولك والكعبة اهي ابلتك، وراح ماسك ايدها شاور لها على الكعبة تقول شفت الكعبة، ولما مسكها من ايدها كان في صليب، لما ساب ايدها اختفى الصليب. كل دي موجودة، اللي عايز يشوفها يجي يوم السبت وانا هفرجها له في الارض. عندها 80 سنة الوقت، وسماها الشيخ الشعراوي الحاجة إجلال، وهي كانت اسمها باين جورجيت ولا جورجينا، هي اللي قالت لي الحكاية دي. 150 جايين من الصعيد. سمعت انت عن متى المسكين اللي كان عينه السادات لما اتخانق مع الانبا شنودة فعين متى المسكين، وبعدين بعد كده قالوا لا ده كهنوت ومش كهنوت فلازم فرجعوا تاني الانبا شنودة بعديها، فاكرين انتوا القصة دي؟ متى المسكين اسلم اخبارا عن الحاجة اجلال برضه، بتقول انه اسلم وبيعلم الرهبان القرآن الوقت وعنده 90 سنة. يبقى اهو المسلمين هم غالبين، المسلمين بالحجة والبرهان، اي واحد يقرأ دين الاسلام يخش في الاسلام، مش محتاج حكاية. حتى لو كنا مغلوبين عسكريا مغلوبين سياسيا، لاننا احنا غالبين حجة وبرهانا في كل عصر. وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا. شفت انت الصور اللي بيجيبوها في التلفزيون الجندي الإسرائيلي ازاي مدجج بجميع أنواع الأسلحة ومتحصن ويجري وراه عيل قد كده بطوبة يجري قدامه زي العيل لحد ما يستخبى ورا حيطة وبعدين يدوب يبص له، بتشوفوها ولا لا؟ رعب اهو، رعب اهو، نصر بالرعب اهو، طفل صغير حاجة تضحك يعني ما تصدقهاش. وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي الغنائم، يعني المغانم، يعني أحل لي، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، بتشريع الرخص ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان أشياء مشددة على السابقين، كان لما يقعد نجاسة على جسم يهودي يقعد يقرده من جلده لحد ما يجيب دم، ولو وقع نجاسة على ثوبه يروح قاطع الحتة دي مش يغسلها. كل دي أشياء ربنا سبحانه وتعالى رفعها عنا ويسر عنا ببركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته اللي هو القرآن وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورجاء النبي مجاب، وهو فعلا أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا عند المحققين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا، وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة، وفيه كلام يطول هذا نخبته، وقد بسطنا القول فيه، وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد علشان إيه؟ إن كان بودي أخلص الفصل، لكن بس عشان في معاد مضطر نصرف. وحقيقة عمل لنا حوالي 3 أو 4 فصول في الآخر في أدلة إعجاز القرآن، لأن إحنا كل الناس المسلمين عارفين القرآن معجز. طب إيه أدلة إعجازه؟ هيجيب لك بقى أدلة إعجاز القرآن، ودي نقطة هامة عشان تعرفها بالذات في المناقشات. ساعة تيجي ناقشك يقول لك إيه أدلة إعجاز القرآن؟ لو أنت مش عارف هتلاقي نفسك قاعد محرج شوية، مش عارف تتكلم، فلا بد إنك أنت تنافح عن سنة النبي وعن دينك، وتزيل الشبهات من أذهان الكفار ومن أذهان المسلمين المتشككين، حتى يثبت الله الإسلام في قلبك وفي قلب من يعيش معك.